قال رحمه الله: تحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. نعم، تحريم ما ذبح لغير الله قصدا بالقلب وباللسان أو بالقلب فقط أظهر من ما ذبحه لأجل اللحم لا لأجل التقرب وقال عليه باسم المسيح، فإنه لا يؤكل عند الجميع لأنه أهل به لغير الله. ولو كان ذبحه ليس على وجه التقرب وإنما هو على وجه الطعام باللحم. نعم، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. نعم، ما ذبحه المسلمون يقصدون به التقرب إلى الله من الأضاحي والهدي والصدقات باللحم والعقيقة، هذا أعظم ثوابا مما ذبح لأجل اللحم وذكر عليه اسم الله. وإن كان الكل حلالا لكن ما كان على وجه التقرب فهو عبادة، وأما ما ذبح للحم فهو عادة ومن المباحات. والله سبحانه وتعالى قرن الذبح للتقرب إلى الله مع الصلاة، قال يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال سبحانه فصلي لربك وانحر، فقرن الذبح لله مع الصلاة لله عز وجل. فهذا يدل على أن ما ذبح على وجه التقرب المشروع أنه أفضل مما ذبح لأجل أكل لحمه فقط وذكر عليه اسم الله، وإن كان الكل مباحا لكن هذا لا يثاب عليه، وما ذبح للحم وذاك يثاب عليه لأنه عبادة. نعم.